الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات الأفاضل. هذا هو الدرس التاسع من شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: باب الهدي والأضحية. هذا باب عقده المصنف رحمه الله لبيان أحكام الهدي والأضحية. والهدي هو كل ما يهدى إلى الحرم سواء كان من النعم أو غيرها، إذ الإنسان قد يهدي نعما، إبلا أو بقرا أو غنما، وقد يهدي غيرها من الأطعمة والألبسة ونحو ذلك. أما الأضحية فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. كلام المصنف هنا يؤخذ منه أحكام، ومنها أن الهدي لا يكون إلا، وكذلك الأضحية لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. ودليل هذا قوله تبارك وتعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا يصح الهدي وكذلك الأضاحي إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. قال رحمه الله: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الأفضل في الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم. أما في الهدي فلا إشكال، الأفضل فيها الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة ولم ينقل أنه أهدى غنما ولا بقرا، فلا إشكال في هذا. لكن في الأضاحي، هل الأفضل للمسلم أن يضحي ببدنة أو يضحي بغنم؟ المسألة محل خلاف بين العلماء. مذهب الحنابلة كما ذكر المصنف رحمه الله أن الإبل أفضل، والمراد إذا أراد أن يضحي ببدنة عن شخص واحد. لكن لو أراد الإنسان أن يشارك غيره ببدنة، يعني سبع بدنة، لا شك أن الشاة بالاتفاق أفضل منه. لكن الخلاف فيما إذا أراد أن يضحي ببدنة أو بشاة أيهما أفضل. المصنف ومذهب الحنابلة يقول الأفضل البدنة لأن أكثر لحما وأنفع للفقراء. والقول الآخر هو مذهب لبعض العلماء ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن الأفضل في الأضحية أن يذبح شاة، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالشياة، وسيأتي بشكل أوضح إن شاء الله الكلام عن تضحيته صلى الله عليه وسلم بالشاة. وأي هذه الأقوال أرجح؟ الذي يظهر والله أعلم أن الراجح أن يضحي ببدنة، لأن هذا أفضل وأنفع الفقراء لأن أكثر لحمة. ثم قال المصنف بعد هذا: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. ثم قال: ولا يجزي فيها إلا جذع ظأن وثني سواه. كان المصنف رحمه الله أراد الآن أن يتحدث عن شروط الأضحية، يعني ما هي الشروط المعتبرة في الأضاحي حتى يصح أو حتى تصح وتقبل. الشرط الآتي بها إجمالا، ثم بعد هذا نفصلها مع حين يريدها المصنف رحمه الله. هي إجمالا 4 شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، يعني الأضاحي ومثلها الهدي. والشرط الثاني أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. والشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. والشرط الرابع أن تكون في وقت الذبح. أما الشرط الأول وأن تكون بهيمة الأنعام فقد مضى الحديث عنه. وأما الشرط الثاني وهو أن تكون قد بلغت السن المعتبرة، يقول مصنف رحمه الله موضحا هذا: ولا يجزي فيها إلا جذع ظأن وثني سواه. فالإبل 5 سنين، والبقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، والضأن 1/2. هذا هو الشرط الثاني كما ذكرت، أن تبلغ السن المعتبرة. والسن كما ذكر المصنف إن كانت الأضحية من الضأن فيكفي أن تبلغ 6 أشهر، وإن كانت من المعز فيجب أن تبلغ 1 سنة، وإن كانت من البقر فسنتان تكمل 2 سنين، وإن كانت من الإبل يعني من البدن فيجب أن تكون قد أكملت 5 سنين، لأن الإبل والبقر والمعز لا تثني إلا إذا بلغت هذه السن. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن. والحديث عند مسلم رحمه الله. ثم قال رحمه الله: وثني سواه كما ذكرنا آنفا، فلا بد أن يكون ما سوى الضأن قد أثنى، والإبل تثني بعد 5، والمعز بعد 1 سنة، والبقر بعد 2 سنين. ثم قال المصنف رحمه الله: وتجزي الشاة عن 1، وهذا بإجماع العلماء أن الشاة تجزي عن شخص واحد. ودليل هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هل أمي المدية أي السكين؟ ثم قال: اشحذيها بحجر أي سنيها بحجر. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم رحمه الله. فالحديث واضح الدلالة على أن الكبش مجزي في الأضحية، ثم وأنه يكفي عن شخص واحد، لكن لو أراد أن يشرك معه في الثواب غيره فله ذلك، فكما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أشرك معه أهل بيته وأشرك أمته، لكنه من حيث التملك لا يكفي إلا عن شخص واحد. ثم قال رحمه الله: والبدنة والبقرة عن 7، يعني معنى هذا أنه يجوز لسبعة أشخاص أن يشتركوا في تملك بقرة أو بدنة ليضحوا بها، لكل واحد منهم 7. ودليل هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا في عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. والحديث أخرجه مسلم رحمه الله. ثم قال رحمه الله: ولا تجزئ العوراء. المصنف الآن بدأ في الحديث عن الشرط الثالث من شروط صحة الأضحية، وهو السلامة من العيوب التي تمنع من الإجزاء. قال رحمه الله: ولا تجزئ العوراء، والمراد هنا البين عورها كما جاء في الحديث. أما إذا كانت عوراء لكن عورها غير بين، يعني العين لا ترى بها لكن من رأها لا يرى فيها أثر عور، يعني ليست العين منخسفة ولا بارزة ولا نحو ذلك يظنها سليمة، فهذه تجزي، لكن إن كانت العين منخسفة أو بارزة فهذه لا تجزي، وسيأتي الدليل. وهو حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أنه ذكر الأضاحي فقال: شار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ويدي أقصر من يده، فقال: 4 لا يضحى بهن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. فقالوا للبراء: فإنما نكره النقص في السن والأذن والذنب. فقال رضي الله عنه: فكروا ما شئتم ولا تحرموا على الناس. الحديث أخرجه الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد رحمهم الله وغيرهم، وصحه الألباني رحمهم الله تعالى. هذه 4 عيوب مانعة من الإجزاء، ومنها ما ذكر المصنف قبل قليل: العوراء البين عورها. ثم قال رحمه الله: والعجفاء، والمراد بالعجفاء هي التي لا تنقي، أي ليس فيها نقاء، ليس في عظمها مخ، هذه العجفاء. فإذا كان العظم ليس فيه مخا فهذه لا يصح أن يضحى بها، للحديث الآنف الذكر حين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والعجفاء التي لا تنقي، التي ليس فيها نقاء. ثم قال رحمه الله: والعرجاء، والمراد أيضا هنا العرجاء البين ضلعها، بحيث لا تطيق المشي مع الصحيحات، هذا هو العرج البين. أما إن كانت تسير قريناتها وإن كان فيها عرج فهذا العرج غير مؤثر. وحيث ذكر المصنف هذه الأشياء فما ماثلها وما هو أشد منها فلا يجزي من باب أولى، فالتي انكسر منها رجام مثلا أو يدان فلا تجزي من باب أولى، وكذلك التي لا ترى يعني كل عيناها قد انخسفت أيضا من باب أولى لا تجزي. ودليل العرجة التي عرجها بين دليل على أنها لا تجزي ما مر معنا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه العرجة التي البين ضلعها. ثم قال رحمه الله: والهتماء. الهتماء المقصود بها التي سقطت ثناياها من أصولها، فهذه يقول مصنف لا تجزي لأن هذا نقص يخل بكمالها، لكن في المسألة قول آخر أنها تجزي حيث لم ترد في حديث البراء رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه وهو الراجح ثم قال رحمه الله: والجداء. الجداء هي التي نشف ويبس ضرعها، وهذا غالبا يكون بسبب قلة المعيشة والأكل، لكن في المسألة قول آخر وهو أنها تجزي وإن كان ضرعها ناشفا حيث لم يرد هذا العيب في العيوب التي ذكرها البراء رضي الله تعالى عنه، والتي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره البراء رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: والمريضة. والمراد بالمريضة البين مرضها، هي التي لا تجزي بحيث يظهر عليها أثر المرض من تعب وخمول وقلة مجاراة أقرانها ونحو ذلك، فمثل هذا المريضة بمثل هذه الأمراض لا تجزي. أما إذا كان المرض غير بين فإنها تجزي، إذ الذي ورد في الحديث المريضة البين مرضها، هذا هكذا ورد في حديث البراء رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: والعظباء. العظباء هي البيمة التي ذهب أكثر من نصف قرنها أو نصف أذنها، فعند الحنابلة وأيضا عند بعض العلماء أنها لا تجزي، ويستدلون بما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نضحي بمشقوقة الأذن أو مكسورة القرن، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، ولذا الراجح أنها تجزي، أن الأضحية جائزة بالبهيمة وإن كان قرنها مكسور أو أذنها مقطوعة، حيث لم ترد هذه العوف في حديث البراء الآن في الذكر. ثم قال رحمه الله: بي البتراء خلقة. البتراء هي مقطوعة الذنب، فالمصنف يقول إن كانت بتراء خلقة يعني ولدت هكذا بدون ذنب فإنها مجزئة، وهذا الكلام له معنى أنه إذا كانت مقطوعة الذنب فإنها لا تجزي، لكن الصحيح أن البتراء التي لا ذنب لها سواء كان ذلك خلقة أو مقطوعا الراجع أنها تجزي كالتي قطعت أذنها، لأن إذ هذا العيب لم يرد في العيوب التي وردت في حديث البراء رضي الله تعالى عنه. وهل الإلية كالذنب؟ بعض البهائم لها ذنب وبعضها لها إلية كبيرة فيها شحم كثير. الراجح من أقوال العلماء أن الإلية ليست كالذنب، فالتي ليست لها إلية أصلا هذه مجزية، لكن التي قطعت إليتها الراجح أنها لا تجزي، فهذا عيب ظاهر يمنع من الإجزاء. ثم قال رحمه الله: والجماء. الجماء هي التي تولد بلا قرن، مراد المصنف أنها تجزي، وهو الأمر كما ذكر المصنف هي مجزية على رأي الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ثم قال رحمه الله: والخصي غير المجبوب. إذا المصنف يقسم الخصي إلى قسمين: غير مجبوب، خصي غير مجبوب، هذا مجزي على رأي المصنف، يعني قطعت فقط خصيته أو رضت أو سرتت أو دقت خصيته، يرى المصنف أن هذا مجزي إذا كان غير مجبوب يعني غير مقطوع الذكر. أما إن كان مجبوبا فقال المصنف غير المجبوب، يعني إذا كان مجبوبا أي مقطوع الذكر فإنه لا يجزي، وذكر المصنف قياسا على قطع الأذن، لكن في المسألة قول آخر وهو أن مقطوع الذكر يجزي، وهذا هو الراجح حيث لم يرد في العيوب التي ذكرت في حديث البراء لم يرد فيها المجبوب، وربما جب ذكر البهائم ربما يكون سببا في زيادة لحمه وشحمه، فالراجح أن المجبوب مجزي لا كما ذكر المصنف رحمه الله. ثم قال رحمه الله: وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. معنى كلام المصنف رحمه الله أنه إذا كان القطع قليلا أو يسيرا، يعني أن قرن القطع دون النصف في القرن أو الأذن، فإنه مجزي، لأنه ذكر فيما سبق أنه إذا كان أكثر من النصف فإنه غير مجزي. والأمر كما ذكر المصنف، نحن ذكرنا أن المقطوع القرن كاملا والمقطوع الأذن كاملا كاملة أنه مجزي، فمن باب أولى أن يجزي ما قطع بعض قرنه أو بعض أذنه. لكن على أي حال، في كل ما ذكرنا، كل ما تكون البهيمة أكمل وأسلم، كل ما تكون أعظم أجرا، وكل ما ينقص منها ينقص بحسابه من الأجر. لكن من حيث الإجزاء لا يمنع من الإجزاء إلا الأربعة المذكورة في حديث البراء الآن في الذكر. قال رحمه الله بعد هذا: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. الآن مصنف رحمه الله يبين الكيفية المستحبة للذبح. فبالنسبة للإبل يقول مصنف أن تكون قائمة، يعني لا تناخ، لا تجلس ولا تناخ، بل تنحر وهي قائمة، وأيضا أن تكون يدها اليسرى معقولة حتى لا تؤذي من أراد أن ينحرها. ودليل هذا مروي عن زياد بن جبير رحمه الله قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته لينحرها بمنى، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله. وما يؤكد هذا قوله تبارك وتعالى: فاذكروا اسم الله عليها الصواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. ومعنى وجبت هي سقطت، وهذا يدل على أنها تنحر وهي قائمة. قال المصنف بعد هذا مبينا طريقة النحر، قال: فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، يعني أن النحر يكون في أسفل العنق، وهذا أيسر للإبل وأسرع في موتها. لكن لو نحرها من أعلى العنق فلا بأس بهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. لكن النحر من أصل العنق هذا هو الأفضل وأولى، لأنه أريح للذبيحة والبهيمة المنحورة. ثم قال رحمه الله: ويذبح غيرها أو يذبح غيرها، أي أن النحر خاص للبدن للإبل، وما سواها من الإبل والبقر والغنم وسائر ما يؤكل من البهائم سواء كانت بهيمة الأنعام وغيرها يذبح ذبحا ولا ينحر. ثم قال رحمه الله: ويجوز عكسها، يعني يجوز أن تذبح البدن ذبحا وليس نحرا، ويجوز أن ينحر ما سوى البدن كالغنم والبقر. هذا مجزي، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. لكن نحر الإبل هو السنة، وما سواها يذبح ذبحا. ثم قال رحمه الله: ويقول بسم الله والله أكبر، يعني نقول الذابح والناحر بسم الله والله أكبر، والتسمية واجبة، أما التكبير فهو سنة. وتقدم معنا في حديث عائشة بالنسبة للتسمية قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة رضي الله عنها: ثم ذبحها وسمى وقال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد وتقبل من أمة محمد. وأما الجمع بين البسملة والتكبير فقد ورد في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. وهذا الشاهد قوله وسمى وكبر، فالتسمية واجبة، أما التكبير فسنة. يعني ورد في بعض الأحاديث كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على التسمية، فالجمع بين هذه الأحاديث أن يقال التسمية واجبة وأما التكبير فمستحب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم تركه في بعض الأحيان. ثم قال رحمه الله: اللهم هذا منك ولك، يعني بعد أن يسمي ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك. أما الدعاء بهذه الصيغة فقد ورد لكنه بحديث ضعيف، وحديث جابر رضي الله تعالى عنه جاء فيه اللهم هذا منك وإليك. ولذا لعل الراجح في المسألة أن الذابح والناحر يقول اللهم تقبل مني، إن كان ينحر ويذبح نفسه، وإن كان قد أشرك معه أهل بيتي يقول اللهم تقبل مني ومن آلي أو من أهل بيتي. هذا الذي صح فيه الحديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد تقدم الحديث، ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وآلي محمد، هكذا ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ثم قال رحمه الله ويتولاها صاحبها، يعني يستحب لصاحب أو مالك الأضحية أو الهدي أن يتولى الذبح بنفسه، وقد صنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي، أهدى 100 بدنة ذبح ونحر منها 63 بيده الشريفة، وفي الأضحية ذبح أضحيته بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد بعد هذا أن يستنكف عن الذبح، بل هو من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله أو يوكل مسلما ويشهدها، يعني يقول إن كان لا يستطيع الذبح والنحر بيده أو عنده ما يمنع من ذلك أو لأي أمر آخر عليه أن يوكل، لكن لا يوكل إلا مسلما، وأيضا أن يشهد ويحضر الذبح. أما التوكيل في ذبح الهدي فهذا مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا أهدى 100 بدنة نحر منها 63 بيده الشريفة، ثم بعد هذا أسند الأمر إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها ليكمل نحر الباقي منها، فهذا دليل على مشروعية التوكيل في الهدي، وتقاس الأضحية على الهدي. الإشكال في مسألة التوكيل، المصنف قال يوكل مسلما، فهل يصح توكيل غير المسلم؟ هل يصح أن يوكل مثلا أما غير الذمي؟ فبإجماع العلماء لا يصح توكيله، لأنه أصلا لا يصح ذبحه. الإشكال في الذمي هل يصح توكيله أو لا؟ المسألة فيها محل خلاف، عند الحنابلة يجزي توكيل الذمي لكنه مع الكراهة، قالوا لأن الكتابي والذمي وهو المقصود به اليهودي والنصراني في الأصل ذبيحته جائزة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فبما أن ذبيحته جائزة فقالوا على هذا يجوز أن يذبح الهدي أو يذبح الأضاحي. لكن القول الآخر في المسألة قالوا بل يشترط أن يكون الوكيل مسلما، لأن هذه عبادة، فكما لا يصح أو لا تقبل الصلاة من الكتابي فكذلك الذبح لا يقبل من الكتابي، ولعل الأحوط هو القول الثاني. ثم قال المصنف رحمه الله وقت الذبح بعد صلاة العيد، مصنفنا الآن كأنه يريد أن يتكلم عن الشرط الرابع من شروط صحة الأضحية، وأن يكون الذبح في الوقت المعتبر له شرعا. المصنف الآن هنا يبين الوقت المعتبر للذبح، فوضح المصنف بدايته قال وقت الذبح بعد صلاة العيد، حيث قال صلاة العيد معنى هذا أنه يصح بعد الصلاة وقبل الخطبة، لأنه ما قال بعد الصلاة وبعد الخطبة، إنما قال بعد الصلاة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أن ذبح الأضاحي بعد الصلاة صحيح وجائز، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل صلاة العيد فليذبح بدلا عنها، وهذا الكلام أو هذا الحديث له مفهوم أن من ذبح بعد الصلاة فإن ذبحه جائز، أما الذي يذبح بعد الصلاة قبل الصلاة فإن ذبحه غير جائز وعليه أن يذبح بدلا عنها إن أراد أن يضحي. ثم بعد هذا قال المصنف رحمه الله أو مضي قدره، ومراد المصنف أنه إذا كان الإنسان في مكان لا يصلى فيه أو غير حاضر للصلاة مع الناس، فإذا مضى من الوقت بعد طلوع الشمس وارتفاعها مضى وقت يكفي للصلاة، فإن هنا يشرع ذبح الأضاحي، وهذا لا أشكال فيه، فإن ليس كل الناس في أماكن تؤدى فيها صلاة العيد. ثم قال المصنف رحمه الله إلى يومين بعده، أي أن الذبح يستمر يوم العيد ويومان بعده، يعني يكون الذبح في اليوم العيد اليوم العاشر وفي الحادي عشر وفي الثاني عشر، أما الثالث عشر فعلى رأي المصنف ليس وقتا للذبح. ودليله هذا مذهب الحنابلة، ودليلهم أنه ثبت عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتبار وقت الذبح ينتهي باليوم الثاني عشر، لكن في المسألة قول آخر وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، قالوا بل يمتد الذبح إلى اليوم الرابع عشر. واستدلوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أيام التشريق أيام ذبح، لكن هذا الحديث ضعيف. ومما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، قالوا الإشارة بقول أكل هذا فيه إشارة إلى الذبح، فقالوا أيام التشريق تشترك في أحكام كثيرة منها أي ذبح الهدي وكذلك الأضاحي. ولا شك أن قول الحنابلة أحوط، لكن لو أن إنسانا أخر ذبحه إلى اليوم الثالث عشر أرجو إن شاء الله أنه لا بأس بهذا. ثم قال رحمه الله ويكره في ليلتهما، وهذا مذهب الحنابلة، يقول أن الذبح في النهار جائز دون كراهة، أما في الليل فإنه جائز لكن مع الكراهة، وليس عندهم دليل، إنما دليلهم قالوا لوجود الخلاف في المسألة، لكن التعليل كما يقول العلماء بالخلاف عليل، وبالتالي الصحيح أن الذبح جائز دون كراهة حتى في الليل. ثم قال رحمه الله فإن فات قضى واجبه، مراد المصنف إذا خرج وقت جواز الذبح، فهو على المذهب ينتهي بغروب شمس اليوم الثاني عشر، وعلى القول الآخر ينتهي بغروب الشمس اليوم الثالث عشر. قال المصنف يقضي واجبه، يعني إذا كان الهدي واجبا أو الأضحية واجبة فإنه يقضى ولو بعد نهاية الوقت، فلو أن شخصا نذر أن يذبح أضحية ولم يتيسر له أن يذبح في الأيام التي يشرع فيها الذبح فإنه يقضي هذا الأمر بعد هذه الأيام، يعني يذبح أضحيته بعد اليوم الثالث عشر. وبهذا نأتي إلى نهاية الدرس التاسع من دروس شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الحجوي رحمه الله تعالى. بهذا انتهى الدرس التاسع، نسأل الله يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.